هذه رسالة من جمهورية مصر العربية، باعثها يسأل ويقول: امرأة تصلي ولكنها ليست ملتزمة وسافرة الوجه، وزوجها لا يصلي ولا يتبع شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما الحكم عليها؟ وهل أزورها من باب صلة الرحم أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن المسلمة لا يحل لها أن تبقى في عصمة غير المسلم، كما أن المسلم لا يحل له أن يمسك بعصمة امرأة من الوثنيين، شيوعية كانت أو وثنية، وإن كان يصح للرجل أن يتزوج بالكتابية، نصرانية كانت أو يهودية. والإنسان الذي لا يصلي متعمدا ترك الصلاة لا يجوز للمسلمة أن تقر عنده، لا تمكنه من نفسها ولا أن تعتبره زوجا، ويجب عليها أن تتركه. وأنت أيها الزائر لها عليك أن ترشدها بأن البقاء مع من يترك الصلاة عامدا متعمدا لا يحل، فإذا صممت وأصرت على البقاء معه فإنها تصر على أن تبقى مع من لا يحل لها البقاء، فتجنبها بعد أن تيأس من وعظها وإرشادها. إن الناس في هذا الزمن ابتلي الرجال وإن كان ذلك قليلا ببقاء نساء لا يصلين، لكن الرجل يملك التخلص ممن لا تصلي بيسر، والمرأة لا يتيسر لها ذلك إلا بالصعوبة، غير أن من يتق الله يجعل له مخرجا. والدنيا بما فيها البنون والبنات لا تغني من عذاب الله شيئا. المرأة إذا ابتليت بمن لا يصلي وجب عليها أن تفر منه غاية جهدها، حتى ولو ترتب على ذلك فيما يبدو لها ضياع أولادها، لأن يوم القيامة يفر الوالد من ولده، والولد من والده، والقريب من قريبه. لو افتدى الواحد بقبيلته كلها وأمكنه ذلك لفعل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لأن كل واحد شغل بشغله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أسأل الله أن يهدي المسلمين في كل مكان، اللهم، وأن يصلح الحال، اللهم. يقول: امرأة ذاهبة في طريقها إلى المقابر ولم تقصد زيارة المقابر، ولكن كانت تريد أن تذهب ترى هذا القبر لأنها تعرف صاحبة هذا القبر، هل تعذر بجهلها أم تعتبر آثمة؟ وأيضا توجد مقبرة في طريقنا، وبعض الناس يقولون لأن هذه الطرق كانت من زمن مقابر، ولكن الظاهر لنا بأن هذا الطريق للناس والعربيات والدواب يمرون به، فهل نعتبر آثمين إذا مشينا من هذا الطريق أم لا؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن النساء إذا أرادنا زيارة القبور اختلف العلماء في هذا الحكم، والراجح عدم جواز زيارة النساء للقبور. أما إذا كان الحال أنها لم ترد زيارة ولا تقصد التقرب إلى الله، وإنما لترى القبر، فما هو الهدف من رؤية هذا القبر؟ الذهاب للقبور لا يعدو أن يكون تقربا إلى الله أو طلب البركة من المقبورين، وهذا هو البلاء العظيم. والدنو من حظيرة الشرك، فإن دعا الأموات فذلك الشرك الأكبر، أو أن يكون لمجرد النظر إلى القبور والتسلي ودار الآخرة ومنازلها ليست للسلوى وإنما لأهل القلوب الحية موعظة. فالذي يجب على النساء ألا يقصدن الذهاب إلى القبور لا زيارة تقرب ولا للتفرج والسلوة والنزهة، فإن دور الأموات ليست محلا للنزهة. وبالنسبة للطريق الذي يذكر، وأما الطرق فلا يجوز المشي على القبور ولا الاتكاء عليها، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إن كان المرء يعلم أن الطريق يمر على مكان القبور على أموات دفنت، فإذا لم يستطع تغيير الطريق فليغير طريقه هو وليأخذ طريقا آخر. فإن الإنسان إذا لم يستطع التغيير المنكر لا يحل له أن يرتكبه هو، لأن المشي على القبور منكر عظيم. الله المستعان. يقول: هل المسلم الملتزم يأكل من ذبح أهل الكتاب حاليا ومن ذبح المشركين الذين يقولون نحن مسلمون ويقولون لا إله إلا الله ولا يلتزمون بها، هل يجوز ذلك؟ لما ذكر الله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لم يقصد الثمار التي على الأشجار ولا ما تنتجه هذه الثمار من الحبوب، لأن هذا لا يد للمخلوق في إباحته وتحليله، إنما أراد الطعام الذي يحل بفعل المكلف وهو ذبح بهيمة الأنعام والطيور ونحوها، هو المقصود وطعام الذين أوتوا الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان أهل الكتاب على ضلال، فهم وإن ازدادوا ضلالا بعد مجيء نبي الله صلى الله عليه وسلم بعدم التصديق به واتباعه، هم كانوا قبل مجيئه على ضلال، لأنهم حرفوا وبدلوا من يهود ونصارى. اليهود حرفوا في التوراة والنصارى حرفوا في الإنجيل، فلم يبقى أحد على ملة صافية، بل مقت الله جل وعلا أهل الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فذبائح أهل الكتاب إذا ذبحت بالطريقة التي تحلها في دينهم فهي حلال لنا، أما ما يذبح بالصعق على الكهرباء أو الخنق أو الغمس في المياه الحارة يموت بذلك فهذا ميتة، والميتة لا تحل. وأما الوثنيون إن كان يدعي الإسلام وهو يستغيث بالمخلوق ويذبح للقبور ويستجير بالأموات ويقول أغيثونا ويطلب منهم المدد، وإذا عظم الضر عليه فزع إليهم، فهذا شرك أكبر. لا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله وهو لم يحقق معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله أن يجعل الإله إلها واحدا لا يعبد غيره ولا يعظم غيره ولا يفزع إلا إليه جل وعلا ونحو ذلك. يقول: امرأة لا تعرف الكتابة جيدا ولكن تكتب من المصحف حتى تحفظ، وتوجد ببعض الآيات الكتابة بعض الأخطاء ولكنها تكتبها للحفظ، فهل تعتبر آثمة على هذا الأمر؟ إذا كانت تكتبها بحيث تقرأها كما في المصحف وإنما تغلط في الرسم فلا حرج عليها، أما إذا كانت كتابتها لها تجعلها تقرأها على غير ما هي فيه في المصحف فلا يجوز. المستمعة أم عبد الرحمن رمزت لاسمها بقولها الغيورة على الدين، تقول: هل يجوز للمرأة أن تسلم على أقارب زوجها وتكشف لهم وتلبس عندهم بعض ملابس خاصة؟ لا يجوز ذلك، لا يحل للمرأة أن تكشف لإخوان زوجها أو بني إخوانه البالغين وجهها، ولا أن تصافحهم بكفها بيمينه يدها، فإن أتقى البرية المبرأة من كل نقيصة المعصومة من كل ذنب محمد صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارم. فقيل لها كيف كان يبايع النساء؟ إن الله قال فبايعهن واستغفر لهن الله. والمبايعة عند العرب قبل الإسلام وعند المسلمين عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي بالصفق على اليدين، يصفق المرء بيده على يد من يبايعه، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قالت إنما كان يبايعهن كلاما. والرجل الذي يأمر زوجته بكشف وجهه عند إخوانه ويرى أن ذلك رغبة في عدم إثارة مشاعرهم أو حملهم على الاستحياء من الجلوس عنده وأمثال ذلك، إنما هو يسعى لتجريء زوجته على تخطي أسورة الحجاب والعفة. الواجب على الزوج أن يكون زوجا غيورا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سين عين سين يقول أسكن في إحدى القرى وأخبركم بأني إمام وخطيب هذه القرية ولله الحمد ومعروف بالجميل الحسن عند الكثير. مشكلتي أنني لا أجد الفتاة التي تكون زوجة المستقبل التي أرى فيها مظهر الحجاب الشرعي، ووالدي يجبرني في الزواج من إحدى البنات وأرفض ذلك حتى أبحث عن الفتاة الصالحة، ولا يوجد في قريتنا إلا ابنة خالي ولكني أحبها شديدا، غير أن المشكلة أنها في قرية لا تلتزم بالحجاب وأنا محتار في ذلك، هل أتزوجها وأنا قادر بإذن الله على أمرها بالحجاب أم أتركها علما أنني لن أجد غيرها في هذه القرية؟ ولكن المشكلة السفور، وبنت خالي عندما هداني الله عز وجل تركت مقابلتها ابتغاء وجه الله والآن أحبها، فهل يكون ذلك عوضا من الله سبحانه وتعالى لأنني تركتها في بداية الأمر خوفا من الله عز وجل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كنت تحبها وتعتقد أنها تبادلك المحبة وكانت عاقلة وتستطيع أن تقنعها بالحجاب فبادل للزواج منها، لكن قبل الزواج أشعرها بهذا الأمر الذي تريد أن تحملها عليه، وأنها بمكانة من نفسك وترغب أن تكون قرينة حياتك، لكنك تريد أن تطلب منها الالتزام بالحجاب، فاوضها بذلك وظني إذا كان الأمر كما تقول أنها سوف تقبل فتكون أنت من أسباب هدايتها واستقامتها ولزوم هذا الحجاب، ثم تكونان جمعا ممن سنوا سنة حسنة في الإسلام. الله يقول ذهبنا إلى العمرة في رمضان وعندما أحرمت قلمت أظافري فقال أخي إنه يجب عليك الفدية، رغم أنني كنت جاهلا لهذا الأمر ولم أعلم إلا بعد الوقوع، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت لا تعلم لا شك أن الأحمط لك أن تذبح أو أن تتصدق، لأن تقليم الأظفار وحلق الرأس ومس الطيب الفدية فيه يخير المرء بين إطعام 6 مساكين في مكة أو ذبح شاة لفقراء مكة أو صيام 3 أيام، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا أمر ليس بالعسير لله الحمد. ومع ذلك قد لا يجب عليك لكنه الأحوط. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل متضمخا بالطيب وهو محرم ما قال له عليك كذا وكذا لأنه كان يجهل، بل أمره بأن يغسل الطيب وأن يكف عن هذا المحظور. لكن مقرر عند الفقهاء أن إزالة الشعر والأظفار يترتب عليها فدية، فإن فعلت فهو الأحوط، يقول: من كان منزله وراء الميقات وأحرم من منزله، فهل يجب عليه أن يمر بالميقات أم يذهب مباشرة للحرم علما أنه أحرم من منزله ولا داعي لأن يمر على الميقات؟ فماذا تفتون به جزاكم الله؟ الميقات وما يحاذيه حد لا يتجاوزه من أراد حجا أو عمرة إلا بإحرام. وإذا كنت في طريق لا يمر بالميقات وأحرمت قبل محاذاة الميقات فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله. يقول: هل من قام بالعمرة يجب عليه طواف الوداع أم لا يجب، وحتى لو لم يكن من أهل مكة، أم عليه أن يخرج بدون وداع؟ عفتون جزاكم الله خيرا. الصحيح من كلام أهل العلم أن الوداع إنما يجب للحج، لمن وفد حاجا فعليه الوداع، وأما من قدم معتمرا وأدى العمرة وأراد السفر فالصحيح عدم وجوب الوداع عليه، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. يقول: إذا كان في اللحية شعر يبرز منها ولكن زواله قد يؤثر في اللحية، فهل في إزالته شيء أم آخذ قليل منه بحيث لا يؤثر عليها؟ إن استطاع أن ترد ما طال إلى ما لم يطل فهذا أولى من ما تطلب، لأن فعلك ليس بإعفاء للحية، هذا الذي تريد أن تفتى به ليس إعفاء لها، وإنما هو شيء من تقصيرها، إعفاؤها إنما يتحقق بعدم التعرض لشيء منه. يقول: أسكن في إحدى القرى ولا يوجد عندي رفقة صالحة يكونون قدوة في الخير، وأنا محتار ماذا أفعل، فادعوا الله لي، مع العلم أني أحبكم وأحب أهل هذا البرنامج كثيرا، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء. أسأل الله أن يوفق أهل هذا البرنامج والقائمين على خدمته الجزاء الأوفى بالتوفيق لإصابة الحق فيما يقولون والقصد الصالح فيما يعملون، وأن ينفع الله به جل وعلا. وأنصحك أن تكون سبب صلاح بعض من ترى، فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. يسأل أيضا ويقول: ما هي الكتب التي ترونها مفيدة للإنسان في حياته وبعد موته بعد كتاب الله عز وجل؟ أرجو بيان بعض هذه الكتب جزاكم الله خيرا. لا شك أن أعظم الكتب نفعا وأجلها فائدة كتاب الله جل وعلا. يأتي بعد كتاب الله العظيم السنة رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأفضلها صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، فقد اتفق أهل الحديث على أن هذين الكتابين أفضل الكتب المؤلفة المصنفة المكتوبة بعد كتاب الله جل وعلا. وبعد مماته لا أدري ماذا تعني، هل تقصد طباعتها توزيعها؟ لا شك أن ترك مالا لتنشر منه كتب الخير وتوزع على المحتاجين من الصدقة الجارية. وأنصحك أن تقرأ في كتب الأحكام، تقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الكتب المؤلفة في الأحكام وبخاصة العبادات، تعرف كيف تعبد الله جل وعلا. والقارئ المبتدي أنصحه كتاب ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وشروط الصلاة وأركانها له، والقواعد الأربع، وهي كلها في رسالة صغيرة، لكن من فهمها وحفظها عالم قدرا كبيرا من أمور دينه عقيدة وعبادة. من سوريا هذه المستمعة لام راء من المعرة تقول: ما هي كفارة اليمين بالله تعالى، خاصة إذا حلف الإنسان بالله ثلاث مرات في الوقت نفسه على شيء واحد ومن ثم نقض اليمين من غير أن يشعر؟ إذا حلف الإنسان بالله على معنى واحد 10 مرات ولم يكفر فكفارة واحدة، و واختلف فيما إذا حلف أيمانا متفرقة على أمور متفرقة. أما ما هي مقدار الكفارة فإنها إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم كسوة كاملة تامة، أو عتق رقبة. الحالف مخير بين هذه الأمور الثلاثة، إذا كان لا يقدر على شيء من ذلك انتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام، هذه هي كفارة الأيمان. وقد أمر الله جل وعلا عباده أن يحفظوا أيمانهم. ومقدار كفارة الإطعام 1.5 كيلو للواحد، بعض الناس يدفعه نقدا. الله جل وعلا لما ذكر إطعام يعلم أن الناس يملكون النقود، ولكنه جل وعلا وجه إلى الإطعام، وما كان ربك نسيا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم لام من تبوك يسأل سؤالا طويلا، يقول: ذهبت لأداء فريضة الحج العام الماضي ونويت أن أحج متمتعا، وقد أديت مناسك العمرة وتحللت منها، وفي صباح يوم التروية فقدت أغراض ومنها نقودي إلا 100 ريال كانت معي، فنويت أن أصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ويقول كذلك بأنه مقيم في المملكة، وبعد هذا من اليوم 8 أو 3 من أيام العيد، يقول: لا أتذكر بالتحديد، اتصلت على أحد زملائي بالعمل في تبوك وأرسل لي نقودا كنت تركتها معه قبل الذهاب، وبعد حصولي على تلك النقود لم أشتري الهدي، حيث كنت بدأت الصيام وأنا خائف أن أكون وقعت في محذور، أو قد تكون سولت لي نفسي ألا أقوم بدفع قيمة الهدي، والآن بنفس الراضية أريد أن أدفع قيمة الهدي، فهل تحسب لي هديا لحجي أو صدقة، مع العلم أنني أكملت الصيام 3 أيام في الحج و7 عندما عدت إلى مقر عملي بتبوك؟ يكفيك ما فعلت من الصيام، وإن أردت أن تتصدق لا حجر عليك، لكن ما فعلته من الصيام عندما لم يكن معك مبلغ ولم تجد من يقرضك في ذلك الموقف فلا حرج إن شاء الله عليك. من السودان هذا المستمع علي أحمد بابكر يقول: أقسمت على زوجتي ألا تخرج إلا بإذني، وإذا خرجت فهي طالق، وذات مرة حدث حادث عند الجيران وذهبت إليه بعد أن حدثتني، بل قال ذهبت إليه بعد أن حدثتني به، وبعد قليل دخلت هي، لعله يقول ذهبت إليه بعد أن حدثتني به، وبعد قليل دخلت هي خلفي، وسألتها فقالت إنها قالت إذا كان الأمر ضروري فلا بد من سماحك لي دون إذن، فهل يقع الحلف؟ إذا كان فعلت وذهبت فلا يقع الطلاق، لأنك فيما يبدو لم ترد أن يكون ذلك طلاقا، وإنما أردت المبالغة في منعها، فعليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام المعتاد عندكم الذي تقتاته أنت، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، وإذا تعذر كل ذلك تصوم 3 أيام ولا شيء عليك إن شاء الله سوى ذلك. يستمر أيضا السائل في شرح هذه المعاناة ويقول: أرسلت البنت إلى أحد الأمور فذهبت زوجتي بحجة أن البنت لا تعرف هذا الأمر، وعند رجوعها أخبرت البنت بأن الأم طالق، وكذلك عند حضور الأم أخبرتها بطلاقها أيضا، هل يقع الطلاق في حالة هذا الغضب، مع العلم أني أغضب غضبا شديدا أكسر معه أي شيء في يدي؟ إذا كان إصدارك للطلاق حصل وأنت بالحالة التي تزعم أنك تكسر كل شيء فهو ما يقع، وإن كان إخبارك للزوجة بالطلاق والبنت بالطلاق في حال غضب لكن ليس في حالة الهيجان التي تكسر كل شيء فقد وقع الطلاق طلقة واحدة، تراجعها ما دامت في العدة، حتى في المراجعة لو قبلت وجمعت هذه مراجعة. يقول: أقسمت ذات مرة ألا يقع أحد الأمور إلا بحضور شخص معين، وهذا الأمر عقد زواج، وغابت الشمس ولم يحضر، وانفض المجلس، وفي اليوم الثاني انتظرناه فلم يحضر فتم العقد، هل يقع الحلف وهو بالطلاق في هذه الحالة؟ لا أدري ما الذي حملكم لا تحلفون إلا بالطلاق، هل أنتم ترون أن الطلاق أعظم من الحلف بالله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. عليك كفارة يمين، وإن شاء الله الطلاق ما يقع، لأنك لا يظهر أنك تريد الطلاق، وإنما تريد أن تؤكد عدم حصول العقد، والله أعلم. هذه إحدى المستمعات تقول أمر بآيات فيها أليس الله بأحكم الحاكمين، فهل أقول بلى أم ماذا أقول؟ جزاكم الله خيرا. إن قلت بلى فلا حرج، وإن لم تقولي فلا حرج أيضا، لكن إن كنت في الصلاة فالأولى لا تقولي، وإن قلت ذلك لم تبطل الصلاة. عند الانتهاء من الغسل أشعر بنزول شيء بعد غسل الجماع، فهل أعيد الغسل مرة ثانية؟ لا يعاد الغسل غسل الجنابة بعد تمام الاغتسال حتى ولو خرج من الفرج شيء من المني. هل أردد خلف المؤذن إذا سمعته في الإذاعة ولي نفس الأجر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله، فإن فضل الله واسع وخيره عظيم ولا يتعاظم شيئا يعطيه عبده جل وعلا. نتحدث كثيرا عن تصرفات الأزواج، وربما وصفت الواحدة زوجها وتصرفاته، وربما وقعنا في كلام لا داعي له، فماذا نفعل؟ هل تنصحوننا بنصيحة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أنصحكن إذا اجتمعتن أن يكون حديثكن فيما يعود على الجميع بالفائدة لا على ما يعود بالضرر، ثم إن الوقيعة في الأزواج نوع من الغيبة، وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الغيبة، ومما ذكره الله جل وعلا في أمرها أنها بمثابة من يأكل لحم الميت. ولما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك لما يكره، قيل أرأيت إن كان فيه ما يكره؟ قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد ذهبته. فنصيحتي تجنب الغيبة. إذا جلستن معكن فابحثن في أمر يعود عليكن بفائدة دينا أو دنيا، فهو خير من الوقوع في أعراض الناس ولو في أقرب الناس كالزوج.